بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم آمين. فدرسنا اليوم حول الاستنجاء، والاستنجاء بارك الله فيكم مر معنا في الدرس الماضي تعريفه، وقلنا إن الاستنجاء مأخوذ لغة من النجوم، والنجو معناه القطع، أحسنتم. وأما معناه اصطلاحا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، هذا تعريف الاستنجاء. وذكرنا حكمه في الدرس الماضي، وقلنا إن الاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، مباحا كما في الاستنجاء من العرق، وقد يكون مكروها كما في الاستنجاء من الريح، وإن كان في تفصيل. وقد يكون حراما، وحراما قد يكون حراما مع الإجزاء، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء، حراما مع الإجزاء كما لو استنجى بشيء مغصوب أو بشيء مسروق، وحرام مع عدم الإجزاء كما لو استنجى بشيء مطعوم مثلا أو بشيء محترم مثلا. ومر معنا في الدرس الماضي أيضا أن أركان الاستنجاء كم؟ أربعة: مستنجي، مستنجى به، مستنجى فيه، ومستنجى منه، أحسنتم. كل هذا مر معنا في الدرس الماضي. درسنا اليوم حول شروط الاستنجاء، حول شروط الاستنجاء. وقبل أن نتكلم على شروط الاستنجاء سنتكلم على مراتب الاستنجاء. فنقول إن الاستنجاء له ثلاث مراتب، الاستنجاء له ثلاثة مراتب أو له ثلاث مراتب، انتبه معي. المرتبة الأولى من مراتب الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء. ومعنى الجمع بين الحجر والماء أنه يستنجي أولا بالحجر ثم بالماء، فيقدم الحجر أولا ثم الماء. يقدم الحجر لأن الحجر يزيل عين النجاسة، ثم الماء لأن الماء يزيل أثر النجاسة. إذن الجمع بين الحجر والماء، فيستعمل ماذا يستعمل أولا؟ فيستعمل الحجر أولا ثم الماء، يستعمل الحجر أولا ثم الماء. هذا الحجر الذي يستعمله في هذه المرتبة وهي أفضل المراتب، هذا الحجر لا يشترط أن يكون طاهرا، يمكن أن يكون هذا الحجر نجسا، ولا يشترط في هذا الحجر أن يمسح ثلاث مرات، يمكن أن يحصل المسح مرة واحدة يحصل بذلك السنة، أو مرتين وتحصل بذلك السنة. إذن هذا الحجر نقول لا يشترط كونه طاهرا، لا يشترط كونه طاهرا، ولا يشترط أن يمسح به ثلاثا. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذن الحجر في المرتبة الأولى لا يشترط أن يكون طاهرا ولا يشترط أن يمسح به ثلاثا. المرتبة الثانية أنه يستعمل الماء فقط، يستنجي بالماء فقط، ذلك لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة. ما معنى أثر؟ أثر يعني لون النجاسة ورائحة النجاسة، واضح؟ فالماء يزيل عين النجاسة ويزيل الأثر، لكن الحجر يزيل عين النجاسة أما الأثر لا، فيبقى لون النجاسة موجودا عندما تستعمل الحجر، صح؟ وربما تبقى الرائحة أيضا، لكن الماء عنده قدرة على إزالة اللون وإزالة الرائحة، فيزيل العين ويزيل الأثر. فهمنا؟ المرتبة الثالثة هي استعمال الحجر، استعمال الحجر فقط، استعمال الحجر فقط. إذن صارت عندنا كم مراتب الآن؟ ثلاث مراتب للاستنجاء. المرتبة الأولى الجمع بين الحجر والماء بأن يستنجي بالحجر أولا ثم بالماء. المرتبة الثانية أنه يستنجي بالماء فقط. المرتبة الثالثة أنه يستنجي بالحجر فقط. أفضلها، ما هي أفضل هذه المراتب الثلاث؟ هذه الأفضل، هذه أفضلها، ثم هذه الثانية، ثم هذه الثالثة. فهمنا؟ ويجوز أنك تستنجي بالماء مع وجود الحجر، ويجوز أنك تستنجي بالحجر مع وجود الماء، ممكن، يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن تجمع بينهما، يمكن أن تستنجي بالماء وحده، يمكن أن تستنجي بالحجر وحده حتى ولو كان الماء موجودا. هذا ليس كالتيمم، التيمم يكون إذا لم يكن الماء موجودا، لكن الاستنجاء بالحجر يصح حتى ولو كان الماء موجودا، واضح؟ والاستنجاء بالحجر بارك الله فيكم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الطهارة توجد بعض الأشياء خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد في الأمم السابقة، فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل، أحسنتم، ممكن نكتبها هنا، نكتب خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الطهارة، ممكن نكتب بعضها هنا. منها ماذا؟ 1 2 3 4. ننظر إذا كان يوجد أكثر أو لا. التيمم، التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. شيء آخر، الاستنجاء بالحجر، الاستنجاء بالحجر من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجودا في الأمم السابقة، إذن نقول الاستنجاء بالحجر. شيء ثالث، ماذا؟ شيء ثالث، ها؟ السواك، السواك من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجودا في الأمم السابقة كما قال كثير من العلماء. شيء رابع، لا لا، ماذا؟ غسل النجاسة، غسل النجاسة، قال بعض العلماء غسل النجاسة بالماء دون قطع الثوب، هكذا قال بعض العلماء، إذا أصابت الثوب نجاسة يكفي أن تغسلها ولا يجب أن تقطع الثوب، بينما كان في بعض الأمم السابقة تقطع الثوب، واضح؟ أيضا قال بعض العلماء 5، المسح على الخفين، المسح على الخفين، المسح على الخفين من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا رقم 6، نزيد واحدا يكفي، تمام. رقم 6، ما هو رقم 6؟ الغرة، الغرة والتحجيل في الوضوء. ما معنى الغرة والتحجيل في الوضوء؟ ها؟ ما معنى الغرة والتحجيل في الوضوء؟ درستم عدة الأحكام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ما معنى الغرة والتحجيل؟ ما معنى؟ يعني عندما يتوضأ يغسل الوجه، يغسل اليدين، يرفع قليلا، يغسل القدمين، يرفع إلى الساق. يوم القيامة هذا الأماكن تكون ماذا؟ بيضاء، لكل الأمم أو لأمة محمد. إن أمتي، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، الغرة بياض في الوجه، محجلين بياض في الأطراف من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه 6 خصائص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الطهارة. فهمنا؟ واضح؟ طيب، إذا تقرر عندنا هذا أن الاستنجاء 3 مراتب: الجمع بين الماء والحجارة، استعمال الماء فقط، استعمال الحجر فقط، نقول إذا أراد الواحد منا أن يستعمل الحجر فقط فهنالك شروط. استعمال الحجر له شروط، نكتب هنا شروط الاستنجاء، شروط الاستنجاء بالحجر، شروط الاستنجاء بالحجر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر، صاحب المتن ذكر 8 شروط، وفي الحقيقة زاد بعض العلماء فأوصلها إلى 11 شرطا، نذكرها كلها، تمام. هذه الشروط يمكن أن نقسمها إلى 3 مجموعات، نقسمها إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى، المجموعة الأولى من الشروط هذه شروط تتعلق بالحجر. الحجر هل هو مستنجى فيه أو مستنجى منه أو مستنجى به؟ ها؟ مستنجى به. هذه المجموعة الأولى شروط تتعلق بالحجر. طيب، المجموعة الثانية شروط تتعلق بالخارج. ما معنى بالخارج؟ مستنجى فيه، مستنجى منه، مستنجى به، مستنجى منه، منه يعني من البول، من الغائط، من المذي، مستنجى منه. إذن هذه شروط تتعلق بالخارج، الخارج الذي هو ماذا؟ المستنجى. أحسنتم، المستنجى منه، ممتاز. هنا عندنا شروط تتعلق بالمسح، بالمسح بالحجر، تمام. إذن عندنا شروط تتعلق بالحجر، وعندنا شروط تتعلق بالخارج، وعندنا شروط تتعلق بالمسح، تمام. سنذكرها كلها واحدا واحدا ثم نقرأها من الكتاب. فنقول أول شيء الشروط التي تتعلق بالحجر، وهذه قد درستم هذه الشروط أكثر من مرة. الشرط الأول أن يكون الحجر جامدا، ومعنى كونه جامدا أي أن يكون جافا. أحسنتم، فلو كان الحجر رطبا فيه رطوبة فإن الاستنجاء لا يصح به، تمام. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا أو كان متنجسا لا يصح الاستنجاء به. وبالتالي لو سألتكم هل يصح أن تستنجي بروثة البقر، بروث البقر، لماذا لا يصح؟ لأنه نجس. هل يصح أن تستنجي بجلد ميتة، جلد ميتة لم يدبغ؟ هل يصح أن تستنجي بجلد ميتة لم يدبغ؟ لماذا؟ لأنه نجس. إذن الذي يستنجى به الحجر يجب أن يكون جامدا ويجب أن يكون طاهرا. يشترط فيه أن يكون جامدا ويشترط فيه أن يكون طاهرا ويشترط فيه أن يكون قالعا. ما معنى قالعا؟ مزيلا للنجاسة، مزيلا، أحسنتم. ويشترط فيه أيضا شرط رابع، أن يكون غير محترم. فالأشياء المحترمة، ما معنى محترمة؟ يعني لها حرمة، لها تعظيم. مثل ماذا لها تعظيم؟ مثل كتب العلم، سواء كتب العلم الشرعي أو كتب آلة العلم، علوم الآلة، مثل علم النحو وعلم المنطق وعلم البلاغة، هذه أيضا تسمى كتب علم الآلة، أيضا لا يصح الاستنجاء بها. كذلك الطعام، طعام الآدميين لا يصح الاستنجاء به، تمام؟ فنقول أن يكون غير محترم. فالشيء المحترم لا يصح الاستنجاء به ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز، تمام؟ إذن هذه شروط تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا؟ تتعلق بالحجر، تتعلق بالحجر. كم هي؟ أربعة: أن يكون جامدا، طاهرا، قالعا، غير محترم. ولذلك هذه الشروط الأربعة بارك الله فيكم هي تعريف الحجر الشرعي. عندما يقول لك الفقهاء حجر الاستنجاء، حجر الاستنجاء ماذا يقصدون؟ حجر الاستنجاء معناه كل جامد، طاهر، قالع، غير محترم، هذا يسمى حجر الاستنجاء. كل جامد، طاهر، قالع، غير محترم. فهمنا؟ إن شاء الله. ثم قالوا هنالك شروط تتعلق بالشيء الخارج، بالشيء الخارج أي الذي يخرج من القبل أو من الدبر، سواء كان بولا أو غائطا، وهذا معتاد، أو شيء نادر مثل الدم أو المذي أو غير ذلك. ماذا يشترط في هذا؟ قالوا يشترط شروط. الشرط الخامس، هنا الرابع، هنا الخامس، أنه أن الخارج، انظر هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا؟ بماذا تتعلق؟ بالخارج، تمام. وهذه تتعلق بإيش؟ بالحجر. يعني هنا ستقول ماذا؟ أن يكون الحجر جامدا، أن يكون الحجر طاهرا، أن يكون الحجر قالعا، أن يكون الحجر غير محترم. واضح؟ لأن هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالحجر. هنا ماذا ستقول؟ تقول أن الخارج لا يجف، أن الخارج لا ينتقل، أن الخارج لا يطرأ عليه غيره. واضح؟ لأن هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخارج. انتبه، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه شروط تتعلق بالحجر، هذه شروط تتعلق بالخارج. الشرط الذي يتعلق بالخارج أن الخارج لا يجف، بمعنى لو أنه بال فجف البول، يا بحيري زهير انتبه، لو أنه بال فجف البول، فحينئذ هل يمكن شرعا أن يستعمل الحجر؟ إذا بال فجف البول هل يمكن شرعا أن يستعمل الحجر أو لا؟ لا يمكن. ماذا يستعمل؟ يتعين استعمال الماء. ما معنى يتعين استعمال الماء؟ يعني يجب عليه استعمال الماء. واضح؟ واضح؟ تمام؟ إذن نقول أن الخارج، ما هو الخارج؟ قد يكون بولا أو غائطا أو غير ذلك، أن الخارج لا يجف، فإذا جف الخارج ماذا وجب استعمال الماء. أحسنتم، ولا يستعمل الحجر. واضح؟ بارك الله فيكم. تمام، فهمنا إن شاء الله. الشرط السادس، ألا يختلط بغيره، أو نقول بعبارة ثانية، هنا نقول السادس، ألا يختلط، ألا يختلط. من الذي لا يختلط؟ أحسنتم، الخارج. ألا يختلط الخارج بغيره، أو بعبارة أخرى نقول ألا يطرأ على الخارج، على الخارج غيره، أيضا هذا صواب. سواء قلت يطرأ أو يختلط نفس المعنى. قلت لكم إذا خرج البول فاختلط بشيء آخر، مثلا كان هنالك بلل في موضع خروج البول، كان يوجد بلل في موضع خروج البول، فخرج البول واختلط بذلك البلل، هل يمكن أن تستعمل الحجر أو لا؟ لا يمكن، يجب أن تستعمل الماء. ولذلك نقول فإذا اختلط الخارج بغيره وجب استعمال الماء، ولا يجزي استعمال الحجر. واضح هذا؟ الشرط السابع، ما هو الشرط السابع؟ ها؟ ألا، أحسنتم، ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه. قلت لكم لو خرج الخارج فاستقر في مكان، لو خرج الخارج فاستقر في مكان ثم انتقل إلى مكان آخر، فإن هذا الذي انتقل إليه لا يجزئ فيه استعمال الحجر، وإنما نستعمل فيه الماء. أحسنتم، واضح؟ ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه، فإذا انتقل تعين استعمال الماء. واضح هذا؟ طيب الثامن، الشرط الثامن ما هو؟ قلنا ألا يجاوز الخارج الصفحة والحشفة، ألا يجاوز الخارج الصفحة والحشفة. الصفحة قلت لك ما ينضم من الإليين عند القيام، ما ينضم عند القيام، تمام، هذا يسمى الصفحة أو الصفحتين، تمام. الحشفة رأس الذكر. إذا كان الخارج تجاوز الحشفة، هذا الذي تجاوز يجزئ فيه الحجر أو يجب استعمال الماء؟ يجب استعمال الماء ولا يجزئ فيه الحجر. أحسنتم، ألا يجاوز الخارج الصفحة والحشفة، فإذا جاوز الصفحة والحشفة ماذا؟ تعين استعمال الماء. فهمنا هذا؟ بارك الله فيكم. واضح؟ جيد. شروط تتعلق بالمسح، ماذا يشترط في المسح؟ ماذا يشترط في المسح؟ أول شيء سيكون رقم كم؟ 9. أول شيء يشترط أن يكون ماذا سأكتب؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون المسح. انظر، لأن هذه تتعلق بماذا؟ بالمسح. هنا قلت الخارج، هنا قلت أن يكون الحجر، هذه للحجر وهذه للخارج وهذه للمسح. أن يكون المسح 3. هذا الشرط الأول، أن يكون المسح 3. لا يشترط أن يكون بثلاثة أحجار، يمكن بحجر واحد له 3 أطراف، حجر واحد يمسح بالطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث، يمكن. تمام، هذا الشرط الأول. هل يجزئ الاستنجاء إذا مسح مرة واحدة؟ هل يجزئ الاستنجاء إذا مسح مرة واحدة؟ لا، لا بد من 3. هل يجزئ الاستنجاء إذا مسح مرتين؟ لا، لا بد من 3. الشرط الثاني في المسح وهو رقم 10، أن كل مسحة، انظر، أن كل مسحة تكون لجميع المحل، لجميع المكان، كل مسحة لجميع المكان، واضح؟ أن كل مسحة لجميع المكان. الشرط الثالث من شروط المسح وهو الشرط 11، أن يحصل الإنقاء. ما معنى الإنقاء؟ ما معنى الإنقاء؟ الإنقاء التنظيف، تمام، أو نقول بعبارة أخرى أن ينقي. ما معنى ينقي؟ أحسنتم، ينظف، أن ينظف المحل، أي مكان خروج الخارج، القبل والدبر، تمام. هذه 11 شرطا سنقرأ الآن في الكتاب، وكل شرط ذكره المؤلف وشرحه سأقول لكم ما الذي ذكر، وقولوا لي ما هو الشيء الذي لم يذكره وذكرناه نحن، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال وأفضل كيفياته. صفحة كم عندكم؟ في صفحة كم؟ هنا. وأفضل كيفياته صفحة 76. قال وأفضل كيفياته، يعني كيفيات الاستنجاء التي سميتها لكم ماذا؟ مراتب، مراتب الاستنجاء. كم مراتب الاستنجاء؟ 3. انظر ماذا قال، وأفضل كيفياته الجمع بين الماء والحجر. هذه الأفضل، تمام، هذه الأفضل. قال وأفضل كيفياته الجمع بين الماء والحجر بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء، يستعمل الحجر ثم الماء، نفس الذي مكتوب في الكتاب، يستعمل الحجر أولا ثم الماء، لأنه لا فائدة أن تستعمل الماء ثم الحجر، لا فائدة، إذن تستعمل الحجر أولا ثم الماء. قال بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء، وحينئذ، أي في هذه الحالة، يكفي في حصول أصل السنة كل جامد ولو نجسا. يعني لا يشترط في الحجر، لا يشترط في الحجر أن يكون طاهرا، حتى ولو كان الحجر نجسا تحصل السنة. ولا يشترط في هذا المسح أن يكون 3، حتى لو مسح واحدة تحصل أصل السنة. ولذلك قال لكم الشارح، وحينئذ يكفي في حصول أصل السنة كل جامد ولو نجسا. تمام، كما هو مكتوب على السبورة، لا يشترط كونه طاهرا، يكفي ولو كان نجسا في حصول أصل السنة. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، أراد أن يستعمل واحدا فقط، إما الماء وإما الحجر، ما هو الأفضل هندرا؟ الماء أفضل، أحسنت. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. طيب لماذا الماء أفضل؟ لماذا الماء أفضل يا مبارك؟ أحسنت، لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، أما الحجر فيزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الأثر. أحسنت. ولذلك انظر ماذا قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر. ما معنى الأثر؟ الأثر يعني الرائحة، اللون، واضح؟ الماء يزيل العين ويزيل الأثر. قال: ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر لم يسن ذلك. بدأ بالماء وبعد أن يستنجى بالماء قال أستعمل الحجر الآن، نقول هذا غير مسنون. لماذا؟ لأنه ليس هنالك فائدة، فالماء يزيل العين والأثر، لا فائدة أنك تستعمل الحجر بعد الماء، تمام؟ قال: لعدم الفائدة. ثم قال: شروط إجزاء الحجر ثمانية. شروط، ما معنى الشرط؟ ما معنى الشرط؟ الشرط ما معنى الشرط؟ أيوة، الشرط معناه لغة العلامة، أكتب لكم هنا: الشرط لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود ستر العورة أنك تصلي أو لا تصلي، ولا يلزم من وجود الوضوء والطهارة كونك تصلي أو لا تصلي. إذن نقول: الشرط معناه لغة العلامة، ومعناه اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح؟ بارك الله فيكم. ثم قال لكم: الشروط جمع شرط. احفظوا هذا التعريف، وعندكم تعريف العلامة أخذناه في الدرس الماضي، احفظوه أيضا. قال لكم: الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم قال: والمراد بالحجر هنا، ما تعريف الحجر؟ ما هو الحجر؟ ما هو الحجر؟ كل جامد قالع طاهر. انظر ماذا قال، هل هو نفس الذي درسنا أم لا؟ قال: والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع غير محترم. نفس الذي درسنا أو يختلف؟ نفس الذي درسنا ويختلف. قال: كل جامد طاهر قانع غير محترم. إذن هذا هذا طاهر جامد قانع غير محترم، تنطبق عليه الشروط. إذن هذا يسمى حجرا شرعا، حتى وإن لم يكن حجرا عرفيا، لكن في الشرع حجر لأن انطبقت عليه الشروط. ولذلك انظر ماذا قال: والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع غير محترم، فلا يجزئ النجس، لا يجزئ النجس. لماذا؟ لماذا لا يجزئ النجس؟ لأنه ليس طاهرا، لأنه ليس طاهرا. نعم. ولا غير القالع لملوسته. غير القالع مثل ماذا؟ غير القالع هذا ليس قالعا، هذا بلاستيك ليس قالعا، هذا خفيف لا يقلع النجاسة، يزيدها. إذا كان فيك مثلا دم على سبيل المثال في هذا المكان، تريد أن تمسح بهذا ينتشر أكثر. إذا استعملت هذا في الاستنجاء، هذا لا يزيل النجاسة بل ينشر النجاسة، هذا ليس قالعا، بخلاف هذا، هذا قالع يزيل النجاسة. واضح؟ إذن هذا ليس قالعا. تمام. قال لملوسته أو رخاوتهم، مثلا أملس أو فيه رخاوة. قال ولا المحترم، لا يصح الاستنجاء بالشيء المحترم. مثل ماذا الشيء المحترم؟ مثل كتب العلم ومثل طعام الآدميين. ولذلك انظر ماذا قال: ولا المحترم ككتب العلم الشرعي. كتب العلم، كتب التفسير من كتب العلم، كتب الحديث من كتب العلم، كتب الفقه من كتب العلم. وآلته، ما معنى آلته؟ كتب علوم الآلة. علوم الآلة، ما معنى علوم الآلة؟ مثل ماذا؟ مثل علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم المنطق، هذه تسمى علوم الآلة، أيضا لا يصح الاستنجاء بها. تمام؟ لأنها محترمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا المحترم ككتب العلم وآلاته والمطعوم، أي لا يصح الاستنجاء بالشيء المطعوم. ثم قال: المعنى أن شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر إذا اقتصر عليه. ما معنى اقتصر عليه؟ ما معنى إذا اقتصر عليه؟ أي مرتبة من المراتب الثلاث؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ها؟ الثالثة. إذا استعمل الحجر فقط، اقتصر عليه يعني استعمل الحجر فقط. إذا تريد فقط تستعمل الحجر، فقط الحجر، هنالك ثمانية شروط. كم شروط؟ ثمانية. ونحن كم ذكرنا؟ كم ذكرنا على سبورة؟ 11. إذن نحن كم زدنا؟ كم زدنا؟ زدنا ثلاثة شروط. انظر ماذا قال: المعنى أن شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر إذا اقتصر عليه ثمانية. 1. أن يكون بثلاثة أحجار. أن يكون بثلاثة أحجار. المعنى أن الأول من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر كونه بثلاث مسحات. بثلاث مسحات لا أقل. أين هذا الشرط؟ رقم كم؟ أن يكون الاستنجاء بثلاث مسحات. رقم كم؟ رقم 9. إذا نذهب إلى السبورة. أنا ذكره كذا. تمام؟ قال: كونه بثلاث مسحات لا أقل. ما معنى لا أقل؟ يعني لو مسح مسحة واحدة يجزئ أو لا يجزئ؟ مسحتين لا بد من ثلاث. تمام. هل يشترط ثلاث بثلاثة أحجار أو يمكن حجر واحد له ثلاثة أطراف؟ يمكن حجر واحد له ثلاثة أطراف. انظر ماذا قال: فتعدد الأحجار ليس بقيد، فلو مسح بثلاثة أطراف لحجر مرتبة أو مسح ثلاث مسحات بطرف واحد من حجر واحد بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. يعني استعمل حجر واحد، استعمل حجرا واحد، انتبه، انتبه لهذا الكلام. مسح المرة الأولى ثم غسل الحجر، سيكون الحجر الآن رطبا أو جافا؟ سيكون الحجر رطبا أو جافا؟ مسح المرة الأولى، انتبه، مسح المرة الأولى ثم غسل الحجر، سيكون الحجر رطبا أو جافا؟ رطبا. فقام نشف الحجر صار جافا، مسح به مرة ثانية ثم غسل الحجر ثم نشف ثم مسح به مرة ثالثة، يصح ولا يصح؟ يصح ولا؟ لماذا لا يصح؟ أعيد مرة ثانية، انتبه، هذا الحجر، هذا الحجر مسح به المرة الأولى صار الحجر متنجسا، صح؟ صار الحجر متنجسا، مسح به المرة الأولى، مسح به المرة الأولى صار الحجر متنجسا، ماذا فعل؟ غسله، أزال النجاسة، ثم نشف الحجر، أخذ منديلا نشف الحجر صار جافا، مسح به مرة ثانية، يصح ولا يصح؟ يصح، لأنه صار طاهرا، غسله وصار جافا، إذن يصح. لكن لو كان مسح مثلا المرة الأولى ثم مسح بنفس المكان لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه متنجس من المرة الأولى. ولو مسح المرة الأولى ثم غسله والحجر لا زال رطبا فيه ماء فمسح المرة الثانية لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الحجر ليس جافا، واضح؟ ليس جافا، اتضح هذا؟ انظر ماذا قال، فلو مسح بثلاثة أطراف لحجر مرتبة أو مسح ثلاث مسحات بطرف واحد من حجر واحد بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. فهمنا هذا؟ فهمنا إن شاء الله. قال وأن ينقي المحل، أين هذا الشرط؟ الشرط الكم؟ الحادي عشر. ما معنى ينقي؟ ما معنى ينقي؟ ينظف المحل. قال أن ينقي المحل، والمراد بالمحل هنا الصفحة، الصفحة والحشفة، وظاهر فرق المرأة. والصفحة ما ينضم عند القيام، عند القيام ينضم، تمام؟ والحشفة رأس الذكر. ثم قال لكم بعد ذلك المعنى أن الثاني من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن ينقي المستنجي المحل، أي ينظفه بحيث لا يبقى إلا أثر، يعني ينظفه بالحجر بحيث لا يبقى إلا أثر صغير، إلا أثر صغير، إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف. تعرفون الخزف؟ ما تعرف الخزف؟ هذا الطين، الطين، هذا الطين، صح؟ هذا طين. كيف يصنع هذا؟ يعجن الطين ثم يحرق بالنار، صح؟ يكون قويا، هذا هو، هذا يسمى صغار الخزف. هذا عندما تكسر هذه اللبنة يصير هذا، هذا يسمى صغار الخزف. إذن أنت تستعمل الحجر بحيث أنه يبقى أثر لا يزال إلا بهذا، هذا هكذا، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، تمام؟ فقال فإذا لم تنقي الثلاث مساحات الواجبة وجب الإنقاء بالزيادة عليهن. يعني إذا مسحت ثلاث مرات ولا يحصل النظافة، لا تحصل إنقاء، تزيد رابعة. إذا لا تحصل النظافة تزيد خامسة، إلى متى؟ حتى يحصل الإنقاء، حتى تحصل النظافة. فهمنا إن شاء الله. ثم قال لك وألا يجف النجس. أين هذا الشرط؟ هذا الشرط شرط ماذا؟ شرط الحجر أو شرط الخارج أو شرط المسح؟ شرط الخارج. رقم كم؟ ألا يجف رقم كم؟ ها؟ الخامس. قال لك ألا يجف النجس، المعنى أن الثالث من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجمد. ما معنى يجمد؟ يجمد ما معنى يجمد؟ يجف. اكتب هكذا بين قوسين، يجمد يعني يجف، يجمد يعني يجف، ألا يجمد ألا يجف. تمام؟ كتبت ألا يجمد ألا يجف الشرط الثالث. ياتين كتبت يا هارون ألا يجمد. ما معنى ألا يجمد؟ ألا يجف ألا يجف. كتبت يا هندرة؟ واضح؟ كتبت؟ نعم. طيب قال ألا يجف النجس، المعنى أن الثالث من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجمد الخارج كله أو بعضه. لو جف الخارج هل يجزئ الحجر أو لا بد من الماء؟ لا بد من الماء. إذا جف الخارج لا بد من استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر. تمام؟ قال ألا يجمد الخارج كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر، فلا بد أن يكون، أي لا بد أن يكون الخارج رطبا أو جامدا يقلعه الحجر، جامدا يقلعه الحجر. الشرط الرابع ألا ينتقل. أين هذا الشرط؟ رقم كم؟ رقم 7. ما معنى ألا ينتقل؟ قلت لكم على سبيل المثال لو أن البول كان هنا فاستقر هنا ثم انتقل إلى هنا، فالذي انتقل لا يجزئ فيه استعمال الحجر، يجب أن تستعمل فيه الماء. ولذلك انظر ماذا قال، المعنى أن الرابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه عند الخروج وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة. قال وألا يطرأ عليه آخر. ما معنى ألا يطرأ؟ يطرأ ما معنى يطرأ؟ يختلط. أحسنت. ألا يخالطه شيء آخر، ألا يخالطه شيء آخر إلا شيء واحد فقط. ما هو؟ ما هو؟ العرق. العرق إلا شيء واحد وهو العرق. انظر ماذا قال، الخامس من الشروط من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يختلط بالخارج، ألا يختلط بالخارج غير جنسه. أين هذا الشرط؟ رقم كم في السبورة؟ الستة. قال ألا يختلط بالخارج غير جنسه أي وغير عرق. انظر العرق لا بأس، لكن شيء آخر لا. إذا اختلط بالخارج بالبول أو بالمذي أو بالغائط شيء آخر لا يجزئ استعمال الحجر، يجب أن تستعمل الماء. نعم. قال ألا يختلط بالخارج غير جنسه أي وغير عرق، فإن اختلط به ولو بعد استجماره تعين الماء، سواء كان المخالط رطبا كماء وبول. ولذلك قلت لكم لو استعمل منديلا مبللا في الاستنجاء، استعمل منديلا مبللا بالاستنجاء ثم بعد ذلك ذكر أن المنديل المبلل لا يجزئ، هل يمكن أن يستعمل منديلا جافا أو يجب استعمال الماء؟ يجب استعمال الماء. لماذا؟ لأن الخارج قد اختلط ببلل المنديل، وإذا اختلط الخارج بشيء آخر غير العرق تعين استعمال الماء. فهمنا؟ قال فإن اختلط به ولو بعد استجماره تعين الماء، سواء كان المخالط رطبا كماء وبول أم جافا نجسا كروث أم طاهرا كتراب. هذا السؤال الذي سألت أول، لو اختلط مثلا البول بتراب يجزئ الحجر أو لا يجزئ؟ لا يجزئ الحجر، لا بد أن تستعمل الماء. لو اختلط الخارج بأي شيء لا بد أن تستعمل الماء إلا إذا كان بعرق فقط. درس اليوم قد يكون ثقيلا قليلا بالنسبة لكم، لكن بعد ذلك الدروس أسهل. تمام. قال المؤلف رحمه الله وخالف الرملي، الرملي متى مات الرملي؟ 1000، أحسنت، 1004 من الهجرة. أحسنت، شمس الدين الرملي مات في سنة 1004 من الهجرة. قال وخالف الرملي في الجاف الطاهر فقال بعدم ضرره، يعني الرملي يقول إذا كان الذي اختلط به شيء جاف طاهر لا يضر، يمكن تستعمل الحجر. ثم قال وألا يجاوز صفحته وحشفته. ألا يجاوز صفحته وحشفته، المعنى أن السادس من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجاوز الغائط صفحة المستنجي. الصفحة قلت لكم ما ينضم عند القيام، والبول حشفته رأس الذكر فيما إذا كان ذكرا، ويزاد ألا يدخل مدخل الذكر في الأنثى. هذا الشرط رقم كم؟ هذا الشرط رقم كم على السبورة؟ ها؟ الثامن. أحسن، ثم قال وألا يصيبه ماء. ألا يصيبه ماء، المعنى أن السابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره كما مر. هذا أين الشرط؟ من يقول لي أين هذا الشرط هنا؟ وله هدية، أين هذا الشرط في السبورة؟ أو أني نسيته لم أذكره، هل هو موجود أو نسيته؟ قال اقرأ اقرأ اقرأ جيدا. قال ألا يصيبه ماء، المعنى أن السابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره كما مر. الذي يعرف يرفع يده. ماذا؟ السادس، وهذا أيضا قال السادس. أحسنتم، هذا السادس. المؤلف أعاد الكلام فقط ليوضح لنا، وإلا هو داخل في السادس، ألا يختلط الخارج بغيره، سواء اختلط بماء أو اختلط بتراب أو اختلط بشيء نجس بأي شيء. إذن أنت وأنت لكما هديتان في الأسبوع القادم. تمام، ذكرني في الأسبوع القادم إن شاء الله. قال وأن تكون الحجارة طاهرة، أن تكون الحجارة طاهرة. قال المعنى أن الثامن من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها. أين هذا الشر؟ أين هذا الشر أن تكون الأحجار طاهرة؟ أين هذا الشر؟ ها؟ الثاني أن يكون الحجر طاهرا. قال المعنى أن الثامن من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها، فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة، لا يصح الاستنجاء بالنجسة ولا يصح الاستنجاء بالمتنجسة، يعني لا يصح الاستنجاء بالشيء النجس. مثل ماذا؟ مثال للشيء النجس، أريد منكم مثالا للشيء النجس الذي لا يصح الاستنجاء به. مثل ماذا؟ شيء نجس لا يصح الاستنجاء به، مثل ماذا؟ مثل روث الحيوانات، روث الحيوان، مثل روث الحيوان، ومثل جلد الميتة إذا لم يدبغ، ومثل جلد الميتة إذا لم يدبغ، إذن لا يصح الاستنجاء به. طيب شيء متنجس، أريد شيئا متنجسا لا يصح الاستنجاء به، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ حجر فيه بول، حجر فيه بول، الحجر طاهر لكن فيه نجاسة وهي البول، هل يصح الاستنجاء به أو لا؟ لا يصح. أو منديل، هذا فيه دم، منديل فيه دم، هل يصح الاستنجاء به؟ لماذا؟ هل هو نجس أو متنجس؟ متنجس، ليس نجسا لكن متنجسا. واضح أو لا؟ واضح؟ أيوة. نكون بهذا انتهينا من درسي النجاسة. طيب أسألكم سؤال آخر، ما هي الشروط التي ذكرناها ولم يذكرها المؤلف هنا؟ ما هي؟ ما هي الشروط التي ذكرناها في السبورة ولم يذكرها المؤلف هنا؟ ما هي؟ أن يكون جامدا. نعم، صاحب المتن لم يذكر جامدا، لكن الشارح ذكر، انظر ماذا قال، والمراد بالحجر هنا كل جامد، إذن ذكر الجامد. طيب القالع ذكره الشارح، قال قالع هنا صح، غير محترم أيضا ذكره الشارح، قال غير محترم، إذن نستطيع أن نقول هذه ذكرها الشارح، لم يذكرها المصنف صاحب المتن صاحب سفينة النجاة، لكن ذكرها الشارح العلامة عبد الله بن عمر الشاطري رحمة الله عليه، ممتاز. هنا ذكرها كلها صح، ذكر أن الخارج لا يجف، أنه لا يختلط بغيره، أنه لا ينتقل، أنه لا يجاوز الصفحة والعشفة، ذكر هذا كله. هنا ماذا ذكر وماذا لم يذكر؟ ذكر أن يكون المسح ثلاثا صح، وذكر أنه ينقي المحل، هل ذكر هذا؟ هذا لم يذكره المصنف ولم يذكره الشارح. هذا الشرط أن كل مسحة تكون لجميع المحل لم يذكره المصنف صاحب سفينة النجاة، ولم يذكره أيضا الشارح العلامة عبد الله بن عمر الشاطري، وذكرناه هنا زيادة. إذن مجموع الشروط كم؟ 11 شرط. الدرس واضح؟ واضح، جيد. طيب أسألكم سؤال خارج الدرس، يقول واحد منكم لماذا الإسلام يجعل هذه الشروط كلها للاستنجاء بالحجر؟ لماذا؟ واضح سؤال؟ 11 شرطا للاستنجاء بالحجر، لماذا؟ يعني نحن من الصباح إلى الآن ندرس شروط الاستنجاء بالحجر، لماذا؟ ها؟ هذا دليل على أن الله عز وجل أكمل هذا الدين، جيد أن هذا دليل على أن الله أكمل هذا الدين. يعني الدين ليس فقط أن تصلي في المسجد، الدين في كل شيء. واضح؟ الدين ليس أن تصوم فقط، الدين ليس أن تحج، أن تزكي فقط، الدين في كل الحياة، حتى في نظافة الإنسان الدين موجود. كيف تقضي حاجتك؟ كيف تستنجي؟ كيف تنظف؟ ماذا تستعمل؟ الدين موجود في كل شيء، الدين موجود حتى في قضاء الحاجة، الدين موجود. انظر، هذه الشروط كلها من أجل أن تعرف أن الإسلام ليس فقط في المسجد، الإسلام في كل شيء، الإسلام منهج تعيش فيه، وأنت تقضي حاجتك كيف تقضيها؟ كما علمك الإسلام، يكون بثلاث مسحات، ينقي المحل بحجر طاهر جامد قالع غير محترم، لا يجف الخارج، لا يطرأ غيره. انظر، وهذا فيه دليل على أن الإسلام يهتم بالنظافة، الإسلام يهتم بالنظافة. كل هذه الشروط من أجل أن يكون المسلم نظيفا، ليس نظيفا هنا فقط، نظيفا حتى في الباطن، حتى بعد البول يكون نظيفا، حتى بعد الغائط يكون نظيفا. إذن هذا يدلنا على أن هذا الدين دين عظيم، في كل شيء موجود. بعض الناس يظن أن الدين في المسجد، يظن أن الدين في مكة في الكعبة فقط، الدين في كل شيء. عندما تغتسل الدين يعلمك كيف تغتسل، وعندما تقضي حاجتك الدين يعلمك كيف تقضي حاجتك، وعندما تستعمل السواك الدين يعلمك كيف تستعمل السواك. إذن الإسلام في كل شيء، حتى عندما تلبس تبدأ باليمين، يعلمك الدين أن تبدأ باليمين. إذن الإسلام يعلمنا كيف نعيش كما أراد الله، لا نعيش كما نريد نحن، بل نعيش كما أراد ربنا عز وجل. فهذا الدرس وغيره من الدروس لنعلم أن الإسلام دين عظيم يعلمنا كيف نعيش في هذه الحياة. أرجو أن يكون الشرح واضحا، إذا كان هنالك شيء واضح أطلب منكم أنكم بعد أن تعودوا بعد الدرس تقرأوا الدرس مرة ومرتين وثلاث. إذا كان شيء غير واضح في الأسبوع القادم قل لي أنا أعيد الشرح مرة ثانية، لا مشكلة، المهم أن تفهم جيدا. واضح؟ بارك الله فيكم. نقف هنا، شكرا لكم. ربما الدرس اليوم أقول لكم صعب إلى حد ما، لكن هذا فقط، بعد ذلك درس الوضوء هذا سهل جدا. واضح؟ في الأسبوع القادم سيكون أسهل وأسهل إن شاء الله. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روث الحيوانات كلها نجسة، الذي يؤكل والذي لا يؤكل، ودرسنا هذا في المبادئ الفقهية، يمكن أن تقرأ، وإن شاء الله سيأتي معنا هنا مرة ثانية وسنقول لماذا إن شاء الله.